قدرك بخونك بيخلق عندك رغبة تخون وبيصير بدك دمع عيونك تقشع هون بغير عيون وقت اللي قدرك بخونك بيخلق عندك رغبة تخون وبيصير بدك دمع عيونك تقشع هون بغير عيون تبني على الغلط حياتك وبتتغير من جواتك بتصير برر أغلاطك منك قادر صح تكون تبني على الغلط حياتك وبتتغير من جواتك بتصير تبرر أغلاطك منك قادر صح تجرح الناس شو ذنبون يتجرحوا والإحساس يفقد عندك مطرحه تجرح الناس شو ذنبون يتجرحوا والإحساس يفقد عندك مطرحه بتعيش عقدة ذنب صراع له قلب بيتغير مفهوم الحب وبيبطل عندك مفهوم ضميرك بتحطه بخانة اسمها عذبني زماني بتصير ظالم واناني وبذاتي وقت مظلوم كمية على الغلط حياتك وبتتغير